صبايا، هيدا هو زيت جوز الهند. أكيد أغلبكم بيعرفوا فاميليير مع زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بيكون concentrated أو بيكون مجمد، بس يكون على حرارة الغرفة. ما بيصير زيت ليكويد سائل غير ما يتعرض للنار أو للحرارة أو للهيت. هلأ رح نحكي كيف فينا نستخدم زيت جوز الهند بالبيوتي روتين أو بالروتين الجمالي تبعنا. أول استخدام لزيت جوز الهند أغلبنا منعرفه هو مرطب لبشرة الجسم، وبس أقول بشرة الجسم يعني من الكتاف ونزول. الحكمة ما كتير بينصحوا باستخدام زيت جوز الهند على الوجه، خاصة إذا كانت بشرتك أكني برون سكن أو معرضة للبثور أو بشرة دهنية، لأنه هو أصلا في كتير دهون، فهالشي حيسكر المسامات، بالتالي أنت ما رح تتخلصي من البثور، حيطلع لك بثور أكتر. هيدا نقطة كتير مهمة. أما للجسم صبايا فهو عن جد سحر. نصيحة مني بعد الشاور دغري، بس يكون جسمكم بعده رطب شوي، طبقوا الزيت تركوه ينشف لشي 3 دقايق وكفوا حياتكم وشوفوا قدي حلو. وكمان كتير بيفيد ليمنع الستريتش ماركس، ما بيشيلون بس it prevents، يعني بيساعد الجلد تضل مرطبة وبالتالي ما تتشقق. تاني استخدام كتير مفيد لزيت جوز الهند هو انه بيريحنا من الاكزيما. ليه؟ نفكر منطقيا، هو بيعطي ترطيب كتير كتير كتير قوي للبشرة. سو وين ما عنا اكزيما بالجسم حتى بالوجه اذا محل معين فينا نكون عم نطبق زيت جوز الهند. اولا بيرطب، تاني شيء لانه مضاد للاكسده ومضاد للبكتيريا كتير بيساعد على تخفيف توهج الاكزيما، بس اكيد ما بيخفيها. تالت استخدام لكل انواع البشره وخاصه للعيون، مزيل للمكياج او ميك اب ريموفر. من اجمل الميك اب ريموفر اللي انا مستخدمتهم، لانه مثل ما شفنا زيت جوز الهند هلا جامد. اول ما تحطوا شوي بايدكم بده بس شويه حراره على ايدكم بصير زيت، بس تطبقوه على عيونكم ما بيترك شيء من المكياج، ماسكارا ووتر بروف شو ما كان، كتير كتير كتير بيساعد. سو اذا كانت بشرتك دهنيه طبيعي بس على عيونك، اذا كانت بشرتك ناشفه فيك تستخدميه على وجهك وتشيلي كل المكياج فيه. سو حفرجيكم الكوكونات اويل قد ايه سهل انه يدوب على الايد. فوالا، ماشي، بس بده شويه حراره. اوكي فوالا، بيصير كانه زيت ناشف، مش كتير كتير ناشف، بس بتنطروه شوي بينشف. فوالا، وصلنا لرابع استخدام لزيت جوز الهند واللي هو كونديشنر او كريم للشعر. كلنا بنعرف قد ايه زيت جوز الهند، وانا بدي اضيف على فكره مش بس كريم، ماسك للشعر. اولا صبايا فينا نطبقه ككريم للشعر نحن وعم نغسل شعرنا. الاحلى من هيك انه ننقع شعرنا بزيت جوز الهند، اوكي، وتاني نهار او من بعد مثلا 7 ساعات او 6 ساعات من هيدا النقعه القويه نحممه، حتشوفوا شعر ناعم عم يلمع بلا نوبر بلا بيبي هير. يعني لهالدرجه زيت جوز الهند حيفيدكم، وكتير بيساعد بتقصف الشعر، ما بيشيل بس بيساعد. يعني بدل ما انتم تحطوا ايدكم على شعركم وتحسوا الفيلينج منه حلو، بس تحطوا زيت جوز الهند حتحسوا لا في فيلينج ناعم. اوكي سو كتير كتير مهم هيدا النقطه بزيت جوز الهند. وكمان فيكم تستعملوه كزيت للشعر هيك اون ذا جو، يعني اذا انتم فايلين من البيت وحسيتوا شعركم منوبر بتحطوا نقطه صغيره على ايدكم بتفركوها بتحطوها على شعركم. الاستخدام الخامس سكراب. سكراب للجسم، سكراب لفروة الراس، سكراب للشفاه، سكراب للوجه إذا بشرتك مش دهنية. كل اللي عليكم تعملوه تزيدوا له السكر. فليه عم بحكي عن السكراب وأهميته بزيت جوز الهند؟ لأنه تخيلوا أن احنا بس نقشر البشرة، كتير مهم أنه يكون المقشر منه كتير قاسي على البشرة. والحلو أنه زيت جوز الهند بيعطي ترطيب كتير، سو التقشير بيكون بطريقة ناعمة وبطريقة ما بتأذي بشرتنا أبدا. سادس استخدامه اللي كتير مهم، بليز صبايا كلكم استخدموه مرة كل شهر، مننظف الميك اب براشز تبعنا بالكوكونات اويل. ليه؟ قد ما تنظفوا الميك اب براشز وكم مره بنعملهم بصابون وبنعمل وبنعمل بيضل في ميك اب على البرش. الكوكونات اويل بيساعد لنحن نكسر هالميك اب ونذوبه وبترجع البرش جديده ما كانه مستعملينه. سو زيت جوز الهند لتنظيف البرشز وحتى لتنظيف برشز شعرك كتير منيح، مثل ما قلت لكم في مضاد للاكسده ومضاد للبكتيريا، سو كتير بيساعد وبيخلي كل القصص المعلقه اللي ما بتروح بسهوله بتنزل. الاستخدام السابع كتير بيعانوا منه كمان الصبايا خاصه بالشتويه، واللي هي الشفاه بتقشر واللي بتكون ناشفة. اسمعوا مني، كنا أول شيء معودين نحط زيت زيتون مثلاً أو الليب بالم، أنا مجربتهم كلهم، حيا الليب بالم بتقولوا لي عنه أنا مجربته، بس زيت جوز الهند الوحيد اللي عطيني النتيجة اللي أنا كنت بتوقعها. يعني انا بتوقع انه بس حط لب بالم او زيت على شفاهي حس اني ارتحت، حس شكليا انه شفاهي ترطبوا ورجعوا هيك بطلوا مقشرين بهالطريقه. سو زيت جوز الهند لانه غني بالفيتامين اي كتير ولانه فيها الدهون العاليه كتير بيساعد على ترطيب الشفاه. ثامن استخدام كتير رح تنبسطوا فيه للصبايا وللشباب، واللي هو انه زيت جوز الهند كتير بيساعد بالتخلص من قشره الشعر. اوكي صرت عدتها كذا مره بالفيديو، لانه مضاد للبكتيريا ومضاد للاكسده. بنفرك فروه راسنا بزيت جوز الهند مرتين اسبوعيا او مره اسبوعيا حسب نحن وتست جلدتنا كيف تتفاعل مع الموضوع، وصدقوني حتنبسطوا كتير. او فيكن كمان، انا مع خي عملتها هيدي الشغله، انه حطيت له كوكونات اويل بقلب الشامبو تبعه. بس اللي عليه يعملوا انه يتاكد من انه الكوكونات اويل داب بقلب الشامبو، بيعمل حراره بهالشكل على الشامبو، بدوب الكوكونات اويل وبيستخدمه. مزيل للتعرق مثل ما عم تسمعوا، زيت جوز الهند كمزيل طبيعي للتعرق. انا اول شيء تفاجأت ولا مره مجربته، بس حسب ما الريسيرش بيقولوا كمان لانه البكتيريا هي اساسيه. اوكي بس نحكي عن التعرق، فكوكونات اويل هو مضاد للبكتيريا ومضاد للاكسده فكتير بيفيد. جربوها، انا حجربها صراحه. بتجربوها خبروني بخط التعليقات. عاشر استخدام صبايا لتطويل الاظافر كيف